أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا اللقاء أحباب الكرام سوف نتكلم عن فضائل الشهداء، وفضائل الشهداء كثيرة، فالشهيد لم يموت بل هو عند الله سبحانه وتعالى يرزق وينعم ويتلذذ ويتمتع هناك عند الله سبحانه وتعالى. تقول كيف؟ أقول هذه أمور الآخرة. أمور الآخرة خذوها قاعدة، أمور الآخرة لا تسأل كيف. لماذا؟ لأن عقولنا قاصرة، عقولنا عاجزة، لا تستطيع أن تدرك حقيقة الآخرة إلا بعد إن شاء الله بعدما ننتقل إلى الدار الآخرة. ولقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين فضل الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت الصفة السائدة بينهم، سواء كان بين العالم منهم أو غير العالم، أو الغني والفقير، ها الصفة السائدة بين كل الصحابة رضي الله عنهم هي حب الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما قال لا أحد يتمنى أن يرجع للدنيا إلا من؟ إلا الشهيد. يتمنى، وهذا الحديث الصحيح، يتمنى أن يرجع للدنيا كم مرة؟ مرة؟ مرتين؟ ثلاث؟ لا، 10 مرات يتمنى لما يرى من الكرامة. تصور، لا أحد يتمنى أن يرجع للدنيا، العلماء والفقهاء والمحدثين والخطباء والدعاة والعباد، لا أحد منهم يتمنى أن يرجع للدنيا إلا الشهيد. لماذا؟ ما هو السبب؟ لما يرى من الكرامة. هذه الكرامة يعجز أن يصفها قلم أو أن يتصورها عقل، كرامة عجيبة جدا جدا جدا، شيء عجيب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للشهيد عند الله 6 خصال، في رواية 7 خصال. شوف، خصال عظيمة خاصة في الشهداء، انتبهوا، لا يشاركهم فيها أحد. يغفر له، ليس نص الحديث لكن هو بمعناه، يغفر له أول قطرة من دمه. الله أكبر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث آخر في الصحيح، يغفر للشهيد كل شيء. انظر إلى كلمة كل، كلمة كل من ألفاظ العموم، كل الذنوب تغفر له، الكبائر والصغائر. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إذا كان عليه دين. أول قطرة من دمه يغفر جميع ذنوبه. إذن الشهيد ليس عليه حساب يوم القيامة، يدخل الجنة بغير حساب، ليس عنده ذنوب. صلاة من فضل الكريم. ثانيا، يزوج ب72 حورية. يزوج ب72 حورية، واضح؟ طيب، كذلك يشفع ل70 رجلا من أهلي، أو يشفع ل70 من أقاربه. الله أكبر، يوم القيامة تبيض وجه أقاربك، 70 من أقاربه يشفع لهم يوم القيامة. يلبس التاج، تاج الوقار، الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. كذلك يأمن من الفزع الأكبر، الفزع الأكبر يوم القيامة أو البعث والنشور. كذلك يؤمن من فتنة إيش؟ يأمن من فتنة إيش؟ القبر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فيما معنى، قال كفى ببارقة السيوف على رؤوس الشهداء أو على رؤوس المجاهدين إيش؟ فتنة. هو صبر. فتصور هذه الفضائل العظيمة الكبيرة الجليلة، ها، ألا يشتاق الإنسان إلى أن يقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ الله أكبر. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم القتلى 3، القتلى 3، فرجل خرج بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو فقاتلهم حتى قتل، فذلك الشهيد الممتحن، الممتحن يعني المصفى المهذب من الذنوب، في خيمة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. إذن الشهيد الشهداء عند الله سبحانه وتعالى لهم مقام عظيم، لهم كرامة، لهم فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم، تصور، وهو النبي عليه الكريم، خاتم النبيين، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، مع ذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وددت أني أغزو في سبيل الله ثم أقتل. ما قال أنتصر، وددت أني أغزو في سبيل الله ثم أقتل 3 مرات. فهنا العلماء استشكلوا، قال: كيف نبي يتمنى أن يكون شهيدا مع أن رتبة النبيين أعلى وأعظم وأجل من رتبة الشهداء؟ فقال العلماء هنا بعد اختلافهم الخلاصة، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضل الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. إذن الشهداء لهم مكانة عظيمة وعالية، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، كما تعلمون في البخاري أن الرسول دخل الجنة يقول: فدخلت دارا، اسمعوا لهذا الحديث، يقول دخلت دارا لم أرى أفضل ولا أحسن، لم أرى أفضل ولا أحسن منها قط. الرسول دخل الجنة يقول: لكن دار في هنا، دار في الجنة مكانة، ها، لم أرى أفضل وأحسن منها قط. فسأل فقالوا له، قالوا: هذه دار الشهداء. الله أكبر، أفضل وأحلى وأجمل دار في الجنة هي دار الشهداء. ويأتيك بعض المثبطين وبعض المخذلين يريدونك أن إيش؟ يريدون أن يحرمونك من هذه الدار، دار الشهداء، عندما يريدون أن يصرفونك عن الجهاد. فاحذر يا رعاك الله أن تتأثر بهؤلاء المثبطين والمخذلين الذين يصرفونك عن الجهاد في سبيل الله ويحرمونك من هذه الدرجة أو من هذه الدار العظيمة الكبيرة التي هي أفضل وأحسن وأحلى دار في الجنة، بنص هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. كم بين السماء والأرض؟ جاء في بعض الروايات الحديث 500 سنة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث، قال: فالله سبحانه وتعالى يرفع المجاهدين في الجنة 50,000 سنة. أنت الآن لو تجلس في بلدك وتعبد الله سبحانه وتعالى يمكن ما تصل إلى درجة إيش؟ درجة الشهداء، ما تصل إلى درجة. فلهذا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله العظيم أن يرزقنا هذه المنزلة، منزلة الشهداء، التي هي من أعلى وأجل المنازل عند الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.